بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماء وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وزرع ونخيل وطن وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع

كل شيء